بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد من هذه اللقاءات اليومية التي هي بعنوان توجيهات رمضانية. أيها الإخوة، توقف بنا الكلام في اللقاء السابق على قول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وتكلمنا عن القيام في الصلاة وعن معنى إسباغ الوضوء، ثم قال: ثم استقبل القبلة. والقبلة هي الوجهة، وسميت قبلة لأنها تكون قبالة المصلي، ولأن المصلي يستقبلها. والمراد بالقبلة الكعبة شرفها الله، فاستقبالها شرط من شروط صحة الصلاة، لقول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فكبر في نواحيها وصلى، فلما خرج قال: هذه القبلة. وقد أجمع المسلمون على مشروعية استقبال القبلة، وأنها شرط من شروط صحة الصلاة. واستقبال القبلة مع كونه شرطا، إلا أنه يسقط في مواضع. الموضع الأول عند العجز، فإذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة سقط عنه، كالمريض الذي لا يستطيع أن يتوجه إلى جهة القبلة فيصلي على حسب حاله ولا شيء عليه. وثانيا في حال الخوف، قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. والثالث النافلة في السفر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة أي الفريضة. والرابع عند الاشتباه، فإذا اشتبهت القبلة على الإنسان سقط عنه استقبالها، بمعنى أنه يصلي إلى أي جهة يغلب على الظن أنها هي القبلة. ولهذا قال الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم استقبل القبلة فكبر، أي قل الله أكبر. وهذه تكبيرة الإحرام، وهي التحريمة، ولا تنعقد الصلاة إلا بها. فالصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فهي ركن لا تنعقد الصلاة إلا به، فلو صلى من غير أن يكبر الإحرام فإن صلاته لا تنعقد. وقوله ثم كبر أو فكبر، التكبيرات في الصلاة على أقسام ثلاثة، منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة. فالركن هي تكبيرة الإحرام، وتكبيرات صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة التكبير الأول والثاني والثالث والرابع، هذه كلها أركان. لأن كل تكبيرة بمثابة ركعة. والقسم الثاني من التكبير تكبيرات واجبة، وهي تكبيرات الانتقال من الركن المنتقل منه إلى الركن المنتقل إليه، فالتكبير للركوع والسجود والرفع منه والقيام، كل هذا من الواجب، وهذا ما يسمى به تكبيرات الانتقال. القسم الثالث من التكبير ما هو سنة، ومن أمثلتها التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء، وتكبير المسبوق للركوع إذا أدرك الإمام راكعا، يعني إذا دخل المأموم إلى المسجد أو إلى الجماعة والإمام راكع، فالأفضل أن يكبر تكبيرتين، أن يكبر للإحرام وأن يكبر للركوع، لكن هنا يسقط عنه تكبير الركوع، فلو اقتصر على تكبيرة الإحرام أجزأه ذلك، لكن يجب أن يأتي بها وهو قائم. فبعض الناس حينما يدخل ويجد أن الإمام راكع تجد أنه يأتي بالتحريمة حال هوية، فحال هوية يقول الله أكبر، وهذا لا يصح ولا تنعقد صلاته، لأن تكبيرة الإحرام لا بد أن يأتي بها الإنسان وهو قائم. فعلى هذا نقول إن الإنسان إذا أدرك الإمام راكعا فالأفضل أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع، لكن لو فرض أنه لم يكبر إلا واحدة فيجزئه إذا كبر للإحرام. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على الحديث في اللقاء القادم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة. يقول: هل صحيح أن المرأة لا تصلي على الجنائز بالجامع وتتقصد الذهاب من أجل الصلاة وتعزية الميت؟ لا حرج، المرأة لو صلت على الجنازة لا حرج، الذي تمنع منه هو زيارة القبور، يعني أن تذهب إلى القبور لتزورها، أما صلاتها على الجنازة حتى لو قصدت مثلا ذهبت إلى المسجد تصلي على الجنازة فلا حرج، مع أن هذا ليس من السنة، إذا كانت حاضرة تصلي على الجنازة، أما تقصد ذلك فلم ينقل عن نساء الصحابة رضي الله عنهن أنهن كن يأتين إلى المسجد عند الرسول عليه الصلاة والسلام ليصلين على الجنازة. يقول: هناك ما يسمى بالخرائط الذهبية لسور القرآن، فهل له أصل من الشريعة؟ ما دام أنه وسيلة نافعة مباحة وليس فيها ابتذال وامتهان للقرآن، فكل وسيلة توصل إلى أمر مطلوب فلها حكم ذلك الأمر المطلوب، فالوسائل لها أحكام المقاصد. ما رأيكم في من يكتب مواضيع الآيات على هامش مصحفه لأجل الفائدة وتثبيت محفوظه؟ المصحف إذا كتب الإنسان بهامشه قراءة سبعية أو تفسيرا أو نحو ذلك لا حرج، إذا كان المصحف خاصا به وكتبها، يعني كتب هذا الشيء الذي يريد أن يثبت، ليست فائدة عابرة ربما يعني لا يستفاد منها في المستقبل، وإنما المراد أن يكتب قراءة سبعية مثلا، مرت به آية وفيها قراءة سبعية يكتبها، أو يكتب معنى من معاني بعض الكلمات كالهوامش الموجودة الآن في بعض المصاحف، هذا لا حرج في ذلك، بشرط أن يكون المصحف له، أما إذا كان المصحف ليس مملوكا له فلا يجوز. ولهذا التحشية على الكتب، يعني كتابة الحواشي على الكتب لا تجوز، على كتب العلم لا تجوز، إلا إذا كان الإنسان يملك هذا الكتاب، أما أن يدخل إلى مكتبة أو نحوها ويهمش على بعض المواضع فهذا لا يجوز، حتى لو قدر أن هذا الموضع خطأ يقينا، فمثلا لو أن شخصا دخل إلى مكتبة ووجد في كتاب من الكتب خطأ عقدي أو خطأ في آية، لا يجوز له أن يتصرف وأن يعدل ويبدل، بل يجب عليه أن يذهب إلى أمين المكتبة وأن يخبره، لأنك أنت قد تريد أن تعدل ويكون خطك رديئا، أو أن تكتبها أو أن تصححها تصحيحا لا يليق أو غير مناسب، فأنت دورك ينتهي عند تسليمك هذا الكتاب وإنكارك على ذلك، يعني إنكار هذا الأمر. يقول: من صلت التراويح 8 ركعات وفي الثلث الأخير صلت 11 ركعة بحيث تكون التراويح مستقلة عن الصلاة الثانية التي فيها وتر، هل يعد ذلك أنها زادت عن السنة أم صلاتها صحيحة؟ صلاتها صحيحة لا حرج، يعني لو إنسان في رمضان أو امرأة تصلي مثلا 20 ركعة 30 ركعة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، لكن الأفضل أن يقتصر الإنسان على العدد الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يواظب عليه وهو 11 ركعة. يقول: جاني تعب في الحلق وعجزت أنام، ولكن ما أتعبني كثيرا وأفطرت وأخذت مسكن ونمت، هل علي شيء؟ إذا كان فطرك لعذر شرعي فأنت معذور، كل من أفطر لعذر شرعي من مرض فهذا معذور لعموم قول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا ما تيسر الإجابة عليه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.